أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد ولا ينقضون الميثاق الذين ينفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إنما تذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء

ويدرؤون بالقسمة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم عليك يا دكتور.

ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم ك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي هو ربي لا إله إلا هو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض Come on.